بيناهم ما هي النقطة بالأول؟ هي منها الإسراع، الإسراع إلى معرفة الحال في مقام يكون معرفة الحال هو المقصود أو هو المتطلع إليه للمتكلم فيقدم بسرعة. مثلا كما في الخبر أنت الآن يقول فلان في المدرسة اختبر، أنت تعرف فلان وتعرف كل شيء، إنما تريد أن تعرف الخبر نتيجة الاختبار فتقول ناجح زيد، ناجح ناجح زيد، تبقى ناجح لأن الناجح المقصود هنا زيد معروف، لكن نريد إيش خبره، ففيه الإسراع لغرض الإسراع. وهكذا في الحالة. نعم من يقرأ؟ اللهم صل وسلم عليه. الله وفق شيخنا ولوالدينا والمستمعين. قال الله رحمه الله تعالى: من ذي الثلاث كلزم الذي سمع ايش ايش؟ من ذي الثلاث من ذي الثلاث كلزم الذي سمع ايوه من ذي الثلاث فلزم الذي سمع ايوه تقدم هذا وما عدا وما عداه في القياسة وما عدا وما عداه وما عداه وما عداه فالقياس تتبع أي فتتبع القياس. هذا من الثلاثي فإيش فلتزم فلزم الذي سمع من الثلاثي هو يقصد المصدر أو الفعل إيش يقصد هذا المصدر ها من الثلاثي فلزم الذي سمع أي المصدر. شيخ تكلمنا على هذا أمس أخذنا أي طيب باقي العجز أي ما هو العجز وما عداه فالقياسة تتبع وما عداه وما عدا الثلاثي هذا المراد فالقياسة تتبع أي أن مصادر الأفعال المزيد على الثلاثي سواء كان ثلاثي المزيد فيه بحرف بحرفين بثلاثة أو كان رباعيا مجردا في الأصل زيد في حرف أو حرفين وثلاثة، إذا أردت المصدر من هذين النوعين من الفعل فاتبع القياس، فالقياس تتبع أي أن مصادر ما فوق الثلاثي مقيسة كلها. لكن مع هذا قد تجد مصادر لما فوق الثلاثي جاء على غير الوزن القياسي، إلا أن الوزن مع وجود الوزن القياسي ها مع وجود الوزن القياسي هذا اللي يحصل فقط، وإذا فجميع المصادر للفعل الذي فوق الثلاثي مطلقا مصادر قياسية. ولو تتبعتم لوجدتموه كذا، تقول مثلا أكرم هذا المثال هذا فوق الثلاثي كم حرفا فاعلم أن مصدره القياسي إكرام، أنجد إنجاد، أفهم إفهام، أنقذ إنقاذ، وهلم جرى، وهكذا. نعم قد تجد مع هذا الوزن القياسي لهذا المصدر لمصدر هذا الفعل قد تجد له اسم مصدر، وهذا لا يكثر. مثلا في أكرم الآن قد يقال كرامة فتقول أكرمه كرامة، فكرامة بمعنى إكرام، فكرامة اسم مصدر وإكرام مصدر، إذن فإكرام قياسي وكرامة غير قياسي، لذلك يقال له اسم مصدر. طيب وهكذا لو جيت في الآخر لو قلت الآن دحرجة هذا رباعي مجرد فمصدره قياسي ها ما مصدره دحراج ودحرجة وزنان المصدر قياسي يعني وهكذا.